الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول قوله تعالى في سورة المجادلة الآية 11، وهذه الآية تبشير للمؤمنين إذا تسلحوا بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ده معناه أي مسلم يتسلح بعلم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح الله بيرفع. والسنة تشير لهذه الرفعة. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ده معناه في ناس بعد ما يتسلح بالعلم وزي ما بقولوا بيجوا نجوم فجأة بعد ذاك يخبو. يعني هذا الكتاب القرآن العظيم يا موحدين ما يساوي شيئا في المجتمع، لكن لأنهم تسلحوا بعلم الكتاب والسنة ربنا بيرفعهم. واحدين تلقاهم ذو حسب ونسب ومكان في المجتمع ما يهتموا بعلم الكتاب والسنة بعد ذلك ربنا يخفضهم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، حتى يكون عندك فيهم رأي بعد رب العزة والجلال يرفعهم، ويضع به آخرين. إذن الرفعة كما قال ابن حجر عليه رحمة الله، قال الرفعة تنقسم إلى قسمين: الرفعة الحسية والرفعة المعنوية. الرفعة المعنوية دي في الدنيا هنا، أي بمعنى آخر علو المنزلة وحسن الصيت. أما الرفعة في الآخرة، ودي هي الرفعة الحسية، حد عايشة بعد الله من تمشي الآخرة، علو المنزلة في الجنة. إذن الرفعة اللي بتلقاها في الدنيا دي علو المنزلة وحسن الصيد. وهي واحد داير للرفعة، ولله در من قال: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. بمجرد ما يتسلح المسلم بالعلم رب العزة والجلال قال لك برفع. الرفعة اللي حتلقاها في الدنيا علو المنزلة وحسن الصيد. أما الرفعة في الآخرة يا أبو السعود علو المنزلة في الجنة، ودي ربنا أشار لها تقريبا في الآية 212 من سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخروا من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق المقصود في الآية دي رفع الدرجات. أي واحد تسلح بالعلم وعمل بعلمه وأخلص وتواضع، يا مرفعة بعدين منتظرك في جنة الفردوس، انت ذاتك لا تتحير فيها. إذن الآية 212 من سورة البقرة، أي إنسان التزم عقيدة التوحيد الله بيرفعه. إذا تأمل طالب العلم الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم. أي واحد أفرض الله بالعبادة الله قال برفعه. لكن الموحدين بالذات اي واحد تسلح بالعلم الربعة بتاعته هتكون اكثر من بقية المؤمنين. والآية 212 البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا، أي المؤمنين المخلصين، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. معناه أي مؤمن تكون عارف قبل ما تتوسط قبرك بس بالتزامك لدعوة التوحيد ربنا بيرفعك، لكن أي مؤمن يتسلح بالعلم الربعة حتكون شنو أكثر، إذن الربعة في الآخرة علو المنزل في الجنة كما نصت هذه الآية الكريمة، وأيضا الربعة في الدنيا دي علو المنزل وحسن الصيد، يعني السيرة بتاعتك تكون حسنة إلا عند المنافقين والمشركين والكفرة، ده لو كنت رسول مرسل بيكون عندك فيهم رأي، عندهم فيك رأي كما كان يفعل بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لمن عايش هذه الفئة منافقين مشركين كفرة يلفق فيه التهم، السحار كذاب المجنون المفتري الحاسد العرض ما تمام، وحتى المنافقين يسخروا به بيسموه ليضينة، ده مش تجيب عداك، معناه علو المنزلة وحسن الصيد أي عند الخيار الأفاضل على ظهر الأرض تضبطها هكذا. وحديث أبو أمامة الباهلي في سنن الترمذي قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم مسلح بالعلم الشرعي والآخر عابد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها. انت قال بس مشهور عند الإنس، فقه الحديث ده معناه عند الإنس وعند الجن وعند الحيوانات، الحيوانات دي أصل طايعة لله جل وعلا، حتى الشجر اللي بتشوفه حاليا ده يسبح لله جل وعلا. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في البحر حتى الأسماك، الأسماك من شدة ما رب العزة والجلال يشرك بينهم، السمك يعرفك يا لا يصلون على معلم الناس الخير. إذن كما قال ابن حجر عليه رحمة الله قال معنى الربع في الدنيا علو المنزلة وحسن الصيد، إذن حسن الصيد أي عند الخيار الأفاضل العابدين لله جل وعلا، دين يعرفوك وكمان يدعو لك رب العزة والجلال أنه يغفر لك ويحسن لك ويميتك على خير. وأيضا حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أول مخلوق يعلمه الباري جل وعلا بمحبته لعبده جبريل عليه السلام، فيقول له: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه من في السماء، ثم يوضع له القبور في الأرض. ها بعد لا بترجع لشرح الحديث ذا إن قال لك ما معنى القبول، القبول يحب أهل الدين والخير والصلاح حتى يستطابوا لذكره ويدعون له بالخير. إذن يرفع الذين آمنوا منكم، أي ذو الوحد الله جل وعلا ربنا بيرفعك، لكن بعد التوحيد اهتم بالعلم، ويندر من تجد أن يهتم بالعلم من أهل التوحيد في هذا الزمان. أدخل مساجد التوحيد، أفزح حاليا، أعمل مراجعة لمساجد التوحيد، تلقى الناس صفين ثلاثة صفوف خمسة صفوف، يا ناس الدرس العلم اللي قلت لك أربعة أفار ولا خمسة ده شيء كثير خالص. أي لذلك رب العزة والجلال يهيج العباد، يرفع الله الذين آمنوا منكم، الدنيا دي ما قاعد فيها، الدنيا دي عندك بعدك اجل حيتم اليوم اليتيم اجلك تلقى روحك تحت الغبر خلاص معناه احمل لربحة شنو الاخرة. حتى علاقات القرآن ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اي مسلم يعرف الحديث ده ابدأ من الليلة لفعل المساجد دي ناس تلقاهم بالمئات صلوا حلقة القرآن اللي قد فيها 10 انفار دشي كثير عسل ونسات القهقه الغيبة الونسة اخبار الناس تجد الناس ينشرحوا ده معناه العلم ناس بسيطين جدا. عايز رب العزة والجلال ينعم عليك بالربح في الآخرة حتى لا تندم عندما تقدم إلى الآخرة بس ألزم التوحيد والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاء بإشارة للربح في الآخرة والله بما تعملون خبير. دهين تحذير ده طرق حساس. إذا كان مشيت بجيب طالب علم وعايز تبقى عالم أعمل بعلمك أو بعد ذلك تتسلح بالعلم. انت غير الغيبة بقى عندك شغلة غير النميمة الأحقاد الأحساد الفتن إثارة المشاكل. لا لا لا ده ما يشبه طلبة العلم والعلماء. انت بعد ذلك بقيت عالم ربنا وفقك بقيت تجلس في حلقات العلم تعمل بالعلم بتاعك ده. ما عملت بالعلم بتاعك الربعة بتتهدى. وأديك مثلا أمثلة الآية 175 من سورة الأعراف. الآية دي بتتحدث عن بلعم ابن باعورة. انت عارف بلعم ده؟ بلعم ده من ربنا من شدة ما وفقه للعلم ويتسلح بالعلم وصل للدرجة ربنا منحه اسم الله الأعظم. والليلة من المسلمين ربنا منحه الاسم ده بس اسم الله الأعظم بقى موجود بس أدعو له. لكن يتخيل بلعم ده اجتهد في العلم رب العزة والجلال لا من رضا منه أداه بعد ذلك اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجاب. انت عارف بلعم بعد ده كله مشى الهاوية. انت قال العلم هين من حسابك أوعى بعد ذلك انت في بداية عمرك ربنا وفقك على العلم يدخل بعد ده العجب إلى قلبك. ده لفت نظر الذكر بلعم ابن باعوراء وصل الدرجة العالية دي الرفيعة دي ربنا من شدة ما رفع في الدنيا كان الساعد الأيمن لموسى عليه السلام. خير الرسول قدامه امشي ويقعد معه بعد ربعة تهدد. السبب لأنه ترك العمل بهذا العلم. واتل عليهم مثل الذي نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن كذبوا بآياتنا. إذا كان الواحد كذب بعلم الكتاب والسنة ما تطبقوا يا أخي. أي واحد يكذب القرآن ده شك فيه أنه ما كلام الله والله ما حيطبقه. مما يقع التصديق في القلب بعد التنفيذ فورا. لكن أنا شاك فيه مكذب به ده معناه بلعم ابن باعورة بعد العلم التقيل ده كله ما كان بيعمل بالعلم بتاعه. ده الخلى بعد ذلك سقط من الربعة دي وسقط للهاوية والعياذة بالله. والآية 2-3 من سورة الصف تحذير يا أيها الذين آمنوا يا من وحدتم الله جل وعلا وافرضتموه بالعبادة. ده ذات التحذير للموحدين. أوعى تقول أنا موحد بعد استحل الحرمات أنهج عروض الناس زي ما عايز أختاب زي ما داير ألفق التهم أضحك زي ما داير. لا لا لا لا تنضبط بعد بعلم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون. يا أخي شي تبع تطبقوا لروحك تأمر به الناس ربنا قال لك ده كده ما عايزه. معناها بالأول أنت أعمل بعلمك وبعد ذلك بلغ العلم لك. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أصلي حتى تلقى واحد موحد وسلك طريق العلم أدي سنتين ثلاثة عشر سنة تفتشي تلقى ما فيه تلقى بيقى لا أول لا آخر. ليه؟ لأنه أي شيء يحتاج إلى العلم حتى الربع دي داير تحافظ عليها وتنعم بخيري الدنيا والآخرة عايز علم. انت ما نلت العلم بتاعه معناها فجأة حضل حضل الطريق. ده معناه إذا كان الإنسان ما بيعمل بعلمه ربنا يغضب عليه. وربنا كان غضب عليك باش تمشي لقدام تاني معناها حتتأخر. وأيضا حديث أسامة ابن زيد المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلغى بالرجل العالم في النار. عالم شوف عالم ما ضلع الملك من شدة ما يجدعه ويصطدم بالأرضية بتاع جهنم المصارين تمرق بالدبر بتاعه فتندلق أختابه يعني تخرج الأمعاء تحت بالدبر فتدور به كما يدور الحمار في الرحى شكل دائري فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك انت عارف يا فلان دي إشارة لشنو؟ لو المنزلة وحسن الصيد كانت في الدنيا زل من يتسلح بالعلم وتبقى داعي إلى الله جل وعلا الناس بيعرفوك تلقى الناس يعرفوك انت ولا تعرفون يعرفوك انت ما تعرفون. خيل دول في نار جهنم يجي بعد ذاك يسف حوله يا فلان باسمه مالك الحكاية شنو؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يا زول انت عارف انت زمان بتفيد الناس انت خير ونحن نشهد لك ونحن في نار جهنم يا اخي انت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فيقول الرجل نعم كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وانهى عن المنكر وآتيه. يا ناس الغيبة حرام واجيب لكم حديث الغيبة انا غير الغيبة وعندي شغل. يا ناس اوعى تزدروا غيركم اوعى تسخروا غيركم اجيب الادلة من الكتاب والسنة انا ما احب الا السخرية. يا ناس اوعى تلفقوا التهم في غيركم اوعى الواحد يزعل تشويه سمعة اخيه اجيب لكم الادلة انا ما اتكيف الا لإساءة الاخرين. كنت امر بالمعروف ولا اتيه ما بعمل به وانهى عن المنكر واتيه. ده معناه اي انسان يتصدى لطلب العلم وحتى لو بيجد عالم مضلع اعمل بعلمك. ده ما عملت بالعلم بتاعك ده الربع دي طوالي بيتهدى. وحتى كان عملت بعلمك ربنا وفقك تخلص في ذلك ما اخلصت الربع بيتهدى طوالي مباشرة. لانه حديث ابو هريرة في صحيح مسلم الرجل الذي يؤتى به امام الله يوم القيامة فعرفه نعمة فعرفها فيقول فما عملت فيها. فيقول الرجل تعلمت العلم وعلمت كمان عملت به صبيت للعلم الشرعي وبعد ذلك علمت للناس وقرأت فيك القرآن كمان القرآن حفظته صم أخذت فيه الشهادات العالية صوت كان جميل ماسك المساجد بالسنين ده كله في سبيلك. تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول رب العزة والجلال بل كذبت كذاب إنما تعلمت العلم ليقال عالم وإنما قرأت القرآن ليقال قاري فقد غل فأمر به فسحب على وجهه فألغي في النار. إذن الحديث ده يختلف من حديث أسامة بن زيد المتفق عليه داخل نار العلم عنده لكن ما بيعمل بعلمه. لكن الحديث الثاني في صحيح مسلم ده عمل بعلمه بل حتى في الآخرة القرآن اللي قاعد أقرأ العلم علمت الناس محاضرات اشتغلنا خطب الجمعة بالسنين لكن الحقيقة المرة مع نجل ما كان مخلص الشغل ما كان لله جل وعلا. وهذا الحديث شبيه بحديث أبو هريرة في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. ما الفكة أسعى علينا في طلبة علم كثيرين، واحد تلقى يا أخي تعال في شنو الدنيا حاجة يا أخي ما عندنا حاجة، تجد الفتن والمشاكل إلا القرش، ما ديته بعد ذاك قرش عصى يخرهك يبغضك، مشى بعد ذاك لقى القرش تلقى بعد ذاك يرتاح خلاص. ده بعد الحديث معناه شغل مال الله، معناه المسلمين ده لو ما دوري قرش ما بيشتغل دعوة، هل بوقف الدعوة إلى الله جل وعلا؟ وحتى لو المسلمين قدامي كلهم واحد بديني تعريفه ما في بخليهم جهلة؟ ده معنى من ابتغى يعني علم، أو من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل ما يتعلمه، وفي رواية لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني بس المال. في ناس أفتح الليلة كثيرين ينالوا العلم بس دارين القرش، لقوا القرش حيعلموه، ما لقوا القرش ما بعلموه، لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني ريح الجنة دي تجد الأحاديث تشتم قبل 5 قرون والناس لسه ما اقتربوا منها، 5 قرون الناس يشموا الريحة بتاعت الجنة. أي واحد تعلم العلم وحتى كان عملت به وما أخلصته بعدين الجنة ما بتشمها، وكان ربنا وفقك بجد تعمل بالعلم وأخلصته بعد ذاك التواضع، أو حياتك كلها تكون تفتكر بأنك عالم ما طلع وحياتك غير انتقاد الآخرين ما عندك شغلة، ما حسابك؟ إنما الخيار الأفاضل من أهل العلم يروا نفسهم هم أرض البشر، كل المسلمين اللي بعاصرهم أخير منهم، لأنه لو مشيت مطوى ضعفة برضو الربعة بتتهدى، الربعة بتتهدى. انت ما شفت إبليس؟ إبليس عليه لعنة الله يا أخي، إبليس ده قالوا هيل، إبليس ده من شدة ما عبد الله عن علم ربنا، من شدة ما رفعه ساوى مع الملائكة، ربنا أصدر الأمر قال اسجدوا لأبونا آدم، رفض هو بس رفض، يعني منصاع لأوامر الله جل وعلا. انت بعد ذاك تعمل بعلمك؟ طيب الغاية للحق جل وعلا قال لك اسجد تقول لا؟ ترجع لآية 75 من سورة الصاد، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما أقول يا أخي، يا أخي بعد الترقية دي يا أخي حياتي كلها عبادة، وده تخلق الليلة دي تجد قول لا أسجد له؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ده معناه الإنسان شنو؟ التواضع. حتى كان ما تواضعت انت عارف بعد ما الربعة تتهدى كمان العلم ربنا بيسلبه، كما نصت الآية 146 الأعراف سأصرف، دي تسمى سين المستقبل، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها إلى نهاية الآية. معناه الإنسان ما يتواضع حتى العلم اللي عندك الله بشيله. إذا فقه الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي ذل التزم التوحيد الله حيرفعه في الجنة. لكن هنالك رفع أكثر من ذلك عندما يتسلح المؤمن بالعلم، وربنا يحذر والله بما تعملون خبير، ربنا ما قال والله بما تعلمون، معناه ربنا يطالب طالب العلم والعالم أن يعمل بهذا العلم وأن يخلصوا وأن يتواضعوا. حتى الإنسان لو عمل وما أخلص الربعة بتتهدى، وحتى بعد ذلك لو أخلصت وما عملت الربعة بتتهدى، وحتى كان أخلصت وعملت لكن غاب التواضع عن حياتك الربعة بتتهدى. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.